بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بعد أن بين صرف الفيء و الصدقات بعد بيانه لمال الغنائم، قال إذا تبين هذا الأصل والخص بالصدقات والفيء فنذكر أصلا آخر ونقول: أموال بيت المال في مثل هذه الأزمنة هي أصناف، صنف منها هو من الفيء أو الصدقات أو الخمس، خمس الغنيمة، فهذا قد عرف حكمه. وصنف صار إلى بيت المال بحق من غير هذه، مثل من مات من المسلمين ولا وارث له، ومن ذلك ما فيه نزاع، ومنه ما هو متفق عليه. وصنف قبض بغير حق أو بتأويل، يعني في بعض المسائل آلت إلى بيت المال مع وجود خلاف فيها أن إصدارها يكون لبيت المال، اللي هو في بعض من مات وليس له وارث، بعض أهل العلم يجعل المال في بيت مال المسلمين، والبعض قد يورث ذوي الأرحام، مثلا هؤلاء عندهم الورثة، والبعض الذين يرون عدم توريث ذوي الأرحام كأبناء الخال وأبناء الخالة وأبناء العمة وبنات الخال وبنات العم، وهؤلاء أصلا لا يرثون. فمن أهل العلم من يرى أن يرد مال من مات من المسلمين وليس له إلا ذوي الأرحام، يقول ليس لهم شيء ويرد إلى بيت المال، ومنهم من يقول بل يرثه ذوي الأرحام، عشان يقول فيهم من ذلك ما فيه نزاع منه ما هو متفق عليه. وصنف قبض بغير حق، يعني أموال بيت المال جزء منها أخذ بغير حق ووضع في بيت المال. صنف قبض بغير حق أو بتأويل يجب رده إلى مستحقه إذا أمكن، لأن أي مال نزع من صاحبه رغما عنه وعجز رغما عنه ولم يثبت حق شرعي فيه وجب رده إلى صاحبه إن أمكن، يقول وقد تعذر ذلك، مثل ما يؤخذ من مصادرات العمال وغيرهم الذين أخذوا من الهدايا وأموال المسلمين ما لا يستحقونه فاسترجعه ولي الأمر منهم. طب هم أخذوا من الناس قد إيه؟ لا يعلم، وبالتالي فهذه الأموال تؤخذ منهم وتوضع في بيت المال. يقول أو من تركاتهم ولم يعرف مستحقه، يعني الناس اللي اتخذت منها الهدايا دي مش معروفين، فهذا قبض بغير حق ووضع في بيت المال، كان هذا نوع من مصارف بيت المال، أخذ من الظالم ورد إلى أصحابه إن أمكن، وإن لم يمكن ذلك وضع في بيت المال. يقول ومثل ما قبض من الوظائف المحدثة وتعذر رده إلى أصحابه وأمثال ذلك، وأمثال ذلك الوظائف يعني ما يوظف على الناس اللي هي الضرائب. يقول وقد أصبحت الأموال دي اختلطت بأموال بيت المال وتعذر رده إلى أصحابه، أنا لا يعرف من، خصوصا في ذلك العهد ما كانش كل شيء بالكتابة. يقول فهذه الأموال التي تعذر ردها إلى أهلها لعدم العلم بهم، مثلا مش معروف أعينهم ولا مستحقين قد إيه، هي مما يصرف في مصالح المسلمين عند أكثر العلماء. أما القلة يقولوا إيه؟ يقولوا تتحبس لغاية ما يظهر الله صاحب. طب بعد مئات السنين هتروح صاحب فين؟ هذا أمر غير ممكن. بالضبط كذلك مثلا ما حدث من تحويل الأرض الخارجية إلى أرض عشرية في مصر والشام والعراق، الأرض التي ضرب عمر عليها الخراج، أين هي الآن؟ في التأكيد أن في أرض مصر وفي العراق أراضي من هذه الأراضي، بس نعرف حدودها فين بالنسبة إلى الأراضي التي استصلحت والتي استصلحها المسلمون وحق لهم أن يتملكوها، فهذا غير ممكن فتصرف في مصالح المسلمين. فإذا رأى الإمام بعد أزمنة متطاولة أن تعطى هذه الأرض لمن يقوم بشأنها وبيعت على ذلك واستقر الحال، هذا يعني مذهب فيه اجتهاد في هذا الباب، يصرفها إلى من يقوم بشأنها و يعني يجعل جهده فيها في قضاء ما يحتاجه المسلمون من هذه الأرض. يقول: هذه الأموال التي تعذر ردها إلى أهلها لعدم العلم بهم مثلا هي مما يصرف في مصالح المسلمين عند أكثر العلماء، كذلك من كان عنده مال لا يعرف صاحبه كالغاصب التائب والخائن التائب والمراب التائب ونحوهم ممن صار بيده مال لا يملكه ولا يعرف صاحبه، فإنه يصرفه إلى ذوي الحاجات ومصالح المسلمين بناء على تصحيح تصرف الفضولي، بمعنى الفضولي هو الذي يتصرف بدون وكالة لكنه كأنه عين نفسه وكيلا على ذلك المال. وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يبيع بعض أصحابه الشتى، الحديث أرسل أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به شاتا، فاشترى به شاتين وباع إحداهما بدينار، فجاء ومعه شاه ودينار، فقال: بارك الله لك في صفقة. فهذا الشراء هو مكلف أن يشتري شاة واحدة ولم يكلف بالبيع، والبيع وقع للنبي عليه الصلاة والسلام، الشراء ده الشاتين دول بتوع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو تصرف تصرفا لم يستأذن فيه أنه باع الشاة الأخرى بدينار، ولكن غلب على ظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بمثله ويوافق عليه. لذلك لابد أن نتصرف في الأموال الضائعة تصرفا يغلب على الظن أن صاحبه إذا اطلع عليه رضي به، ويكون هذا الأمر معلقا إلى أن يعني يأذن الله عز وجل ويمضى على هذا الحال. أصلي مسألة انفاق الأموال الضائعة وكذا المحرمة في مصالح المسلمين هو ما ذكرنا من تصحيح تصرف الفضولي. هنقول هذا الرجل الذي ضاع ماله ونحن لا نعلمه ويأسنا من معرفته ولم يعد هناك احتمال أن نصل إليه، لو تصدقنا بهذا المال عنه فإنه يوم القيامة غالبا يرضى بذلك، ولو ظهر في الدنيا لخيرناه، قد أنفقنا المال في الثواب في مصالح المسلمين فيما له فيه ثواب، فهذا المال قد صرف بهذه الطريقة، لو أنه أراد أن لا يفعل فإنه يمكنه ذلك. لكن بالنسبة ليوم يعني يوم إذا يئسنا إلا أن يكون يوم القيامة، فأفضل شيء يوم القيامة أن يكون صدقة عن هذا الرجل في أفضل الوضوء. يبقى هو مبني على تصرف الفضول نيابة عن صاحبها المجهول الذي نبحث له عن أفضل التصرفات، فنجد أن الصدقة والمصالح العامة هي أولى ما تنفق فيه هذه الأموال، وبالتالي يكون ذلك غلبة ظن أنه يرضى بهذا ويصحح هذا التصرف. طبعا يثاب على ذلك وهو أصيب بمصيبة، وبعدين هو في الناس تصرفت عنه تصرف خد عليه ثواب، لأن هم يأخذ ثواب صاحب المال الضائع، هياخد ثواب التوبة اللي تاب وهو بينفق أمواله في المصارف، هذا له ثواب التوبة. ومن هنا البعض اللي بيشترط يقول لا حطوها في دورة المية، لازم تتحط في أسفلت مثلا في دورة مية بتاع المسجد، ويشترط أن لا تنفق فيه في بناء المسجد. هو المال ده مش حرام على كل وجه، إنما هو حرام بالصفة التي أخذها صاحبها بغير حق، الغاصب ده الخائن اللي خان الأمانة وأخذ المال. لكن لو هو أنفقه عن أصحابه المجهولين ده تصرف صحيح، يبقى صدقة، يبقى يجوز إننا من الأموال أموال الربا دي المفروض يعمل فيها إيه؟ ترجع لأصحابها. أنت دلوقتي فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، أنت كنت سلفت واحد 100 وخدتهم 110، المفروض انك ترجعوا ليه ال10 دي؟ طيب البنك بيتعامل مع كام واحد؟ مش عارفين. طب الناس دي اساسا انه مال اللي راح لفلان وانه مال اللي راح لفلان، وش معنى تخص فلان من الايه من هذا؟ فلذلك بنقول طيب الاموال دي ماذا يصنعون بها؟ تنفق في مصالح المسلمين، اللي هي الاموال اموال الربا، تؤخذ الزكاة اولا طبعا، يعني بالنسبة لهذا المال الذي كمال الربا بعد أن يعجز عن الوصول إلى أصحابه أو فوائد البنوك أو نحو ذلك، فإنها تنفق صدقة عن أصحابها المجهولين في مصالح المسلمين، لعلها أن تخفف عنهم تعاملهم بالربا. يقول إذا تبين هذان الأصلان فنقول من كان من ذوي الحاجات كالفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل فهؤلاء يجوز بل يجب أن يعطى من الزكوات ومن الأموال المجهولة باتفاق المسلمين، الأموال التي لا يعرف صاحبها، هذه من الأموال المجهولة، فلو حولنا العملة لما هو أنفع فهذا جائز. يقول من الأموال المجهولة باتفاق المسلمين، وكذلك يعطى من الفيء مما فضل عن المصالح العامة التي لا بد منها عند أكثر العلماء كما تقدم، سواء كانوا مشتغلين بالعلم الواجب على الكفاية أو لم يكونوا، وسواء كانوا في زوايا أو ربط أو لم يكونوا. لكن من كان مميزا بعلم أو دين كان مقدما على غيره، وأحق هذا الصنف من ذكره الله بقوله في الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض أحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فمن كان ما هو مشغول به من العلم والدين الذي أحصر به في سبيل الله قد منعه من الكسب فهو أولى من غيره، ويعطى قضاة المسلمين وعلماؤهم منه ما يكفيهم، ويدفع منه أرزاق المقاتلة وذراريهم لا سيما من بني هاشم الطالبين. لماذا؟ لأن هؤلاء ممن حرمت عليهم الصدقة والزكاة. يقول لا سيما بني هاشم الطالبيين والعباسيين وغيرهم، فإن هؤلاء يتعين إعطاؤهم من الخمس والفيء والمصالح لكون الزكاة محرمة عليهم. والفقير الشرعي المذكور في الكتاب والسنة الذي يستحق من الزكاة والمصالح ونحوهما ليس هو الفقير الاصطلاحي الذي يتقيد بلبسة معينة وطريقة معينة، بل كل من ليس له كفاية تكفيه وتكفي عياله فهو من الفقراء والمساكين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.